إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل بإذن الله عز وجل شرح كتاب الأدب المفرد، ونحن نقرأ في صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا توقفنا عند الترجمة التي قال فيها الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا سلم على النصراني ولم يعرفه. قال عبد الرحمن بن زيد بن جدعان قال: مر ابن عمر بنصراني فسلم عليه فرد عليه فأخبر أنه نصراني، فلما علم أرجع فقال: رد علي سلامي. هذه الترجمة قال فيها الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا سلم على النصراني ولم يعرفه. والمراد إذا سلم على النصراني يعني إذا بدأ النصراني بالسلام، إذا بدأ النصراني بالسلام. لما يبدأه بالسلام؟ لأنه لم يعرفه بأنه نصراني، لأنه لم يعرفه بأنه نصراني. لأن النصارى والكفار عموما، اليهود والنصارى وغيرهم، لا يبدؤون بالسلام، فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. لكن كون إنسان يخطئ في رجل فيبدأه بالسلام، يسلم عليه مثلا ظنه بأنه مسلم، فإذا به نصراني، ظنه أنه مسلم لأن هيئته كانت كهيئة المسلم. ومر معنا في باب كيف يدعو للذمي حديث عقبة بن عامر الجهني، مر برجل هيئته هيئة مسلمين، هيئته هيئة مسلم، فرد عليه، ثم بعد ذلك أخبر بأنه نصراني. فكذلك هنا إذا سلم الإنسان وابتدأ السلام على نصراني لأنه ظن بأنه مسلم، فماذا يصنع؟ ماذا يفعل؟ هذه الترجمة، ماذا يفعل وماذا يصنع؟ فالإمام البخاري عقد الترجمة لبيان ذلك، كون الإنسان يبدأ السلام نصرانيا بالسلام لأنه لم يعلم بأنه نصراني، ثم يتبين له بأنه نصراني، فماذا يصنع؟ أورد هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن عبد الرحمن قال: هو ابن محمد بن زيد بن جدعان قال: مر ابن عمر بنصراني فسلم عليه. لما سلم ابن عمر عليه؟ لأنه لم يعرفه، لأنه لم يعرفه بأنه نصراني، فبدأه ابن عمر بالسلام فقال فسلم عليه، قال فرد عليه، يعني رد النصراني السلام على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: فأخبر أنه نصراني، فأخبر عبد الله بأن هذا الرجل الذي سلمت عليه وابتدأته بالسلام نصراني. قال: فلما علم، لما علم بأن هذا الذي سلم عليه وابتدأه بالسلام نصراني، قال: رجع، يعني ذهب إليه، ذهب إلى الرجل وقال: رد علي سلامي. قال: ورد علي سلامي. الإشكال أين؟ حين تبدأ أنت اليهودي ولا النصراني بالسلام وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا النصراني ليس له حق في الرحمة والبركة، ليس له الحق في الرحمة والبركة. لماذا؟ لأنه كافر، لأنه كافر. في هذا عبد الله بن عمر قال: رد علي سلامي. ومر معنا أن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه لما سلم على النصراني لأن هيئته كان هيئة مسلم ولم يعرفه بأنه نصراني، ثم لما أخبر الغلام أخبره بأنه نصراني، ذهب إليه عقبة كما صنع أيضا ابن عمر، لكن عقبة قال له: إن رحمة الله المؤمنين، يعني ليست للكافرين، الكافر ليس له حق في الرحمة والبركة. ثم قال له: لكن أطال الله حياتك وأكثر مالك وولدك. وهذا فيه أنه لا بأس بمثل هذا الدعاء، لا بأس أن يدعو له بمثل هذا الدعاء، ولا مثلا يعز الكافر وغير ذلك. الكافر طبعا المسالم الذي لا يؤذي المؤمنين وليس الحربي، فيدعو له بهذا الدعاء. لكن ما يتعلق بالرحمة والبركة فليس للكافر حق في الرحمة والبركة. وهنا عبد الله بن عمر قال: رد علي سلامي، كما ذكر هنا في هذا الأثار. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا قال فلان يقرئك السلام. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت أسند تحته حديث عائشة المتقدم برقم 38 و600. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، وهو يقرئ عليك السلام. قالت: فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته. قالت: وهو يرى ما لا أرى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا، قالت: وهو يرى ما لا أرى، يعني جبريل، أو في الرواية الأخرى: ترى ما لا أرى، تريد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله هنا رحمه الله في هذه الترجمة: باب إذا قال فلان يقرئك السلام. نحن تعلمنا بأن المطلوب من المسلم أن يرد السلام، أن يرد السلام على من سلم عليه. طبعا هذا الذي يسلم عليه قد يسلم عليه فيسمعه، يقول له السلام عليكم، يسمعه يحضر ويسلم عليه. فإذا سمعته يسلم عليك وسلم عليك، مر بك ودخل عليك، ترد عليه السلام. وكذلك الأمر بالنسبة إذا نقل إليك السلام بواسطة، نقل إليك السلام زائر أو دخل عليك أحد أو لقيت أخاك آخر من إخوانك فقال لك: إن فلانا يقرئك السلام، أو إن فلانا يسلم عليك، فهنا أيضا ترد عليه السلام، لأننا قد أمرنا برد السلام. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فقد أمرنا برد السلام. ورد السلام هنا سواء هذا الذي سلم عليك سمعته أو نقل إليك سلامه بواسطة، فقال لك فلان يقرئك السلام أو فلان يسلم عليك. فهنا الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة قوله: باب إذا قال فلان يقرئك السلام، فعقد الترجمة لبيان كيف يرد السلام إذا نقل إليه. إذا قيل لك فلان يقرئك السلام أو فلان يسلم عليك، كيف ترد عليه السلام؟ كيف ترد عليه السلام إذا نقل إليك؟ فتقول له: السلام عليه له، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فعائشة رضي الله تعالى عنها لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. وهذه أخوة معدودة من فضائل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقال: هذا جبريل وهو يقرئ عليك السلام. فكيف كان رد عائشة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فهنا ردت التحية، حتى أن الذي سلم عليه الذي هو جبريل قد نقل سلامه. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا داخل في عموم: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهنا ردت السلام وقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا استفدنا من هذا؟ استفدنا من هذا ما أراده الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: السلام. فإذا نقل السلام إليك من أحد من المسلمين، يأتي السؤال: فماذا تفعل؟ كيف ترد عليه السلام؟ إذا نقل إليك السلام، قال فلان يسلم عليك، فإنك ترد عليه السلام وتقول: وعليه السلام، أو عليه السلام ورحمة الله، أو عليه السلام ورحمة الله وبركاته. ما الدليل؟ الدليل هو هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في كيفية ردها السلام على جبريل لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قال هذا جبريل يقرئك السلام. فكيف ردت عليه عائشة؟ تعلمنا من هذا ومن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها أن من نقل إليه السلام فإنه يقول: وعليه السلام، أو عليه السلام ورحمة الله، أو عليه السلام ورحمة الله وبركاته. إلا أنه يستحب، أقول يستحب، أن يزيد عليك وعليه السلام، أن يزيد عليك أو عليك وعليه السلام. عليك هذه لمن؟ هذه للمبلغ، فيسلم على المبلغ أيضا. أنت جاءك إنسان وجاءك أخ زائر ولا من لقيته فقال لك فلان يقرؤك السلام، طيب أنت واجب عليك هنا الآن أن ترد السلام، أن ترد السلام على من أقرأك السلام. طيب هذا الذي جاءك وقال لك فلان يقرؤك السلام، تسلم عليه أيضا، وتسلم عليه استحبابا، تسلم عليه استحبابا. وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبي يقرؤك السلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعلى أبيك السلام، قال له عليك وعلى أبيك السلام. فالشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم وعليك، هذا على المبلغ الذي بلغه، قال وعلى أبيك السلام، فرد السلام. فأخذ العلماء من هذا أنه يستحب السلام أيضا على المبلغ الذي بلغك سلام فلان. لماذا قالوا بأنه مستحب وليس واجبا؟ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها لم ترد على النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالت على سلام جبريل وعليه السلام ورحمة الله، ما قالت وعليك وعليه السلام كما صنعت خديجة رضي الله تعالى عنها. خديجة رضي الله تعالى عنها لما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم السلام من جبريل قالت وعلى جبريل وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فردت السلام أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغها. وكون عائشة لم تصنع ذلك لا، فأخذ منه أن هذا ليس واجبا وإنما هو مستحب. فالشاهد هنا يا إخوة في هذه الترجمة التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله، باب إذا قال فلان يقرئك السلام، فإذا نقل إليك السلام من أحد من المسلمين فماذا تفعل وكيف ترد؟ الآن المقرر أنه يجب عليك أن ترد السلام، يجب عليك أن ترد السلام لعموم الآية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردها، سواء سمعت من ألقى عليك السلام أو نقل إليك سلامه بواسطة. طيب لكن تقول كيف أرد عليه؟ ترد عليه فتقول وعليه السلام، وعليك وعليه السلام ورحمة الله، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ويستحب لك أيضا أن ترد على المبلغ فتقول عليك وعليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعلى أبيك السلام. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب جواب الكتاب، باب جواب الكتاب، يعني حين يكتب إليك كتاب فتجيب وترد عليه بكتاب، هل يلزمك أن ترد عليه بكتاب أم لا؟ الكتاب يا إخوة معلوم أنه في الغالب، وذلك ما سنتعلمه إن شاء الله في الأبواب الآتية، الكتاب في الغالب تكون فيه التحية بالسلام، تكون فيه التحية بالسلام، ورد السلام المقرر أنه واجب، يجب على الإنسان أن يرد السلام، أن يرد السلام. لكن يأتي هنا السؤال، كيف يكون رد السلام؟ إنسان أرسل إليك بكتاب، أرسل إليك بكتاب، فأنت أول ما وجدت فيه في هذا الكتاب وجدت فيه يسلم عليك، يسلم، وجدت أنه يسلم عليك في هذا الكتاب، أنت ترد عليه السلام، الواجب عليك أن ترد السلام. كيف ترد؟ الواجب أن ترد باللفظ، أن ترد باللفظ، فتقول وأنت تقرأ كتابه إلى فلان من فلان بن فلان إلى فلان السلام عليك ورحمة الله، وأنت تقرأ كتابه، وإذا مرت بالسلام بالسلام بهذه التحية فواجب عليك أن ترد باللفظ، وتقول وعليكم السلام ورحمة الله، وتقول وعليكم السلام ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هنا لا يقول قائل إنه لا يسمعني، إنه لا يسمعني، طبعا هو حقيقة لا يسمعك، أنت تقرأ كتابه سواء في رسالة ولا حتى في وسائط التواصل، أرسل لك على الواتس رسالة وفيها السلام عليكم ورحمة الله، فماذا تصنع؟ أنت ترد، واجب عليك أن ترد السلام، ترد باللفظ أم بالكتابة؟ الواجب أن ترد باللفظ، فحين تقرأ سلامه تقول وعليك السلام ورحمة الله. إن قلت إنه لا يسمعني فيقال لك إن في وجوب الرد حقين، حق لله وحق للآدمي، فلو فرض أن حق الآدمي يسقط لأنه لا يسمعك، لأنه لا, لا, لا, لا يسمعك، فإن حق الله سبحانه وتعالى لا يسقط، لو ولا مقتضي لإسقاطه، ولا مقتضي لإسقاطه، وخاصة يا إخوة إذا كان هذا الكتاب الذي مثلا كتب إليك لا يحتاج إلى رد، لا يحتاج إلى رد حتى تكتب له، لا يحتاج إلى رد، فإنك ترد السلام وتقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما الرد بالكتابة فإنه مستحب، الرد بالكتابة فإنه مستحب، الواجب أن ترد باللفظ وأنت تقرأ كتابه وقد سلم عليك فتقول عليكم السلام ورحمة الله، الآن أديت الواجب. إن كان كتابه مما لا يحتاج الرد ما رددت عليه، وإن كان كتابه يحتاج إلى رد فإنك إن شئت أن تكتب السلام فهذا شيء جميل، أن تكتب السلام وهذا مستحب، فتقول عليكم السلام ورحمة الله ثم ترد وتذكر له حاجته. هذا الباب قال فيه باب جواب الكتاب، طبعا الباب هنا في كتابة جواب على كتابه. الآن لو أرسل إليك إنسان كتابا رسالة، وخاصة اليوم، اليوم يعني في وسائط التواصل كما ذكرت يكتب إليك رسالة، يكتب إليك رسالة في بريد إلكتروني في وسائط التواصل وغيرها وعن طريق رسالة الجوال فيرسل إليك رسالة. طيب هذه الرسالة الآن أنت تسأل هل يلزمني أن أجيب عن الكتاب؟ هل يلزمني أن أجيب عن الكتاب؟ لأنه قال باب جواب الكتاب، هل يلزمني أن أجيب عن الكتاب وأكتب له أيضا؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون إن الحكم يختلف، وهذا بالنظر إلى الكتاب الذي أرسل إليك. فإن كان هذا الكتاب لا يحتاج إلى رد وجواب، هذا الكتاب لا يحتاج إلى رد وإلى جواب، فقالوا فإنه لازمك أن ترد وأن تجيبه مكاتبة، بل إذا وجدت فيه السلام تسلم عليه وتقرأ كتاب حاجته ولا تقرأ ما كتب إليك، كالذي مثلا كتب لي أجل أن يسلم عليك فقط، فأنت تقول عليكم السلام ورحمة الله لأنت قد سلمت عليه حتى ولو لم تكتب. ولكن إذا كان يا إخوة الكتاب هذا الذي كتب إليك يحتاج إلى جواب، يحتاج إلى جواب، فهذا يطلب، فهنا يطلب منك أن تجيبه، يطلب منك أن تجيبه إذا تعلق الأمر بمصلحة واستشارة ونحو ذلك فإنك تجيبه. وأورد هذا الأثر عن ابن عباس، قال عن ابن عباس قال إني لأرى جواب الكتاب حقا كرد السلام. طبعا يقول حقا كرد السلام، معلوم أن رد السلام واجب، فابن عباس يقول إني لأرى جواب الكتاب، وهذا حمله العلماء رحمه الله على الأمر الذي لا بد من الرد عليه فيكون حكمه كحكم رد السلام، هذا حمله العلماء رحمهم الله على الأمر الذي لا بد من الرد عليه، لا بد أن ترد عليه، فهذا نعم يكون كرد السلام، ورد السلام علمنا حكمه بأنه واجب. ومن ثم فإن جواب الكتاب إذا كان الكتاب لا يحتاج إلى رد فلا يلزم ذلك. أعطيت مثالا كمثلا إذا أرسلك رسالة يسلم عليك وأنت رددت السلام باللفظ وهذا هو الواجب، فإن اكتفيت بذلك فلك ذلك. وقد تراعى الآن ما يتعلق أيضا في هذه النقطة، راعى شيء من المصالح من أرسل إليك حتى وإن كان لا يلزمك، ولكن كان فيه مثلا تطيب للخاطر، وإذا كان فيه أمر يدخل السرور إذا رددت عليه وكتبته سلم عليك وسأل عن حالك، حتى وإن قلنا لا يلزم أن ترد لكن علمت أن مثل هذا يدخل السرور على أخيك، فمن الجميل الإنسان أن يجيب، فمن الجميل على الإنسان هنا أن يجيب. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الكتابة إلى النساء وجوابهن. قال عن عائشة بنت طلحة قالت قلت لعائشة وأنا في حجرها وكان الناس يأتونها من كل مصر، فكان الشيوخ ينتابوني لمكان منها، وكان الشباب يتأخوني فيهدون إلي ويكتبون إلي من الأمصار، فأقول لعائشة يا خالة هذا كتاب فلان وهديته، فتقول لعائشة أي بني فأجيبيه وأثيبيه، فإن لم يكن عندك ثواب أعطيتك، فقالت فتعطيني. قوله هنا رحمه الله باب الكتابة إلى النساء وجوابهن. الكتابة للنساء ابتداء، يعني ابتداء هذا المراد ابتداء أن تكتب إلى المرأة ابتداء، وجوابهن يعني رد على كتاب، هي التي كتبت وأنت ترد عليها. ونتذكر يا إخوة ما سبق في باب التسليم على النساء، تبين لنا بأن التسليم على النساء الأصل فيه الجواز، ولكن الفقهاء يقولون إنه مقيد بشرط أمن الفتنة، بشرط أمن الفتنة، فكونه يسلم على المحارم فإن هذا لا بأس به. والأمر هنا أيضا بالنسبة للكتابة، كون الإنسان يكاتب فيكتب إلى امرأة من محارمه، إلى أخته، إلى عمته، إلى خالته، أو هي تكتب إليه وهو يجيبها، فإن هذا لا بأس به. إذا كنا من المحارم فإن هذا لا بأس به. وما ذكرناه أيضا في باب تسليم النساء في حالة ما إذا كانت هذه المرأة كبيرة فإنه إن سلم عليها فإن هذا لا بأس به. ولكن الشابة الصغيرة الفتنة بها أعظم ولا شك، ولهذا هنا لأجل الفتنة يجتنب ذلك. وحين نتكلم هنا يا إخوة عن الكتابة للنساء وجوابهن، وقلت من الحكم هذا يكون كالحكم ما يتعلق بالسلام على النساء، وينظر إلى قضية أمن الفتنة المرأة. لا نتكلم هنا عن المراسلات التي يتساهل فيها الناس فيقول الإنسان إن هذه المراسلات مثل السلام والأصل فيها الجواز وأنا أمن على نفسي، ويصير يراسل النساء الأجنبيات ويراسلنه، والنساء يراسلن الرجال الأجانب عنهن، وتبدأ هذه المراسلات في أمور قد تكون سببا للوقوع في ما هو أعظم من المنكرات والفواحش والعياذ بالله. هذه المراسلات تقطع، وهذه المراسلات ما تنبغي، خاصة في زماننا اليوم. من القضية التي تطرح هنا فيما إذا كان الأمر يتعلق بمصلحة، كون المرأة تراسل رجلا أجنبيا وهو يجيبها في مصلحة، ونقل مثلا فيما يتعلق بالاستفتاء، فالمرأة أجنبية تراسل شيخا مفتيا، ترسل إليه بسؤالها ويجيبها، أو تسترشد في مشكلة من يرشدها من أهل الاختصاص فيرشدها، فإن هذا هنا إذا كان لهذه المصلحة مع أمن الفتنة فإنه لا بأس به. ومع ذلك فإن النصيحة هنا التي ننصح بها النساء حتى في هذا الباب، حتى في باب الاستفتاء، إذا كانت المرأة تريد أن تستفتي عن أمور دينها، فإن النصيحة هنا أنها لا تراسل الشيخ ولا المفتي مباشرة، فانتظر إلى واحد من محارمها إن كان لها ابن أو أخ أو نحو ذلك، فترسل السؤال عن طريقه، فهذا أفضل وأسلم لها ولمن تراسله، أسلمها ولمن تراسله. فإن المراسلة والمكاتبة التي نتكلم عنها هنا في كتابة للنساء ابتداء أو في جوابهن كما ذكر في الترجمة لا وجدت المصلحة، نقول إن هذا مخير خاصة بالنسبة للشابة الصغيرة بأمن الفتنة، إذا أمنت الفتنة ووجدت هذه المصلحة. ومع ذلك فإنه إذا وجدت المصلحة فمن الجميل أن المرأة تسأل عن حاجتها من استفتاء واستشارة وغير ذلك لأهل الاختصاص ممن تطلب منهم ذلك، أن تراسله عن طريق واحد من محارمها. قال هنا عن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله أحد المبشرين بالجنة، قالت قلت لعائشة وأنا في حجرها، طبعا عائشة هي خالتها، عائشة بنت طلحة بن عبيد الله هي بنت أم كلثوم بنت الصديق أخت عائشة رضي الله تعالى عنها، فعائشة من هي خالتها، وقولها هنا وأنا في حجرها يعني مكثت عندها مدة في حجرها، قالت وكان الناس يأتونها من كل مصر، لماذا يأتون أمنا عائشة؟ لأنها كانت عالمة فقيهة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت فكان الشيوخ ينتابوني يعني يقصدوني مرة بعد مرة لمكان منها، والمراد ماذا ينتابونها؟ ينتابونها لأجل أن تربط بينهم بين عائشة ليسألوها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت وكان الشباب يتأخوني يعني يتحروني ويتقصدوني كما قال هنا في شرح ذلك، قال فيهدون إلي هدية، قال فيكتبون إلي من الأمصار، هذا هو الشاهد يكتبون إلي من الأمصار، فأقول لعائشة يا خالة، ونعم هي خالتها يعني قلت هي بنت أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أخت عائشة، قالت يا خالة هذا كتاب فلان وهديته، يعني توصل إليها الكتاب، فتقول لعائشة أي بنية فأجيبيه، أمرته أن تجيبه. فانظر باب الكتابة النساء كانوا يكتبون إلي من الأمصار، وجوابهن عائشة أمرتها أن تجيب عن الكتاب، قالت أي بني فأجيبيه وأثيبيه يعني على هديته، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام. قالت: وأتي به فإن لم يكن عندك ثواب أعطيك، يعني أعطيك. قالت: فتعطيني، يعني ما أثيبه على الهدية، ما أثيبه على الهدية. الشاهد في الأثر أين؟ الموافق للترجمة: يكتبون إلي من الأمصار، باب الكتابة للنساء. وعائشة قالت: فأجيبيه وجوابهن، يعني رد على الأب إذا وصل من المرأة فيجيبها. لكن كما ذكرت يا إخوة في هذه المسألة كما شرت آنفا، القضية هنا يراعى فيها قضية أمن الفتنة، أمن الفتنة في مراسلة المرأة للرجل الأجنبي أو في جواب رجل أجنبي عن المرأة، يعني العكس، فإن هذا تراعى في أمن الفتنة. أتكلم عن غير المحارم، أما بين المحارم فإن هذا لا بأس به، من المحارم فلا بأس به، تكتب لمحارمها ويجيبها، فإن هذا لا بأس به. وهذه المراسلة التي كانت تكون كم هنا كما في هذا الأثر في باب الاستفتاء وغيرها، وفي باب الاستفتاء والاسترشاد والاستشارة في مشكلة وغير ذلك، أنا أقول يا أخوينا لا بأس بها إذا أمنت فتنة. ومع ذلك فإن المرأة لو راسلت من تستشيره من أهل الاختصاص في ذلك أو تستفتيه عن طريق واحد من محارمها فهذا هو الأفضل. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف يكتب صدر الكتاب. كيف يكتب؟ سيأتينا إن شاء الله في باب هنا، باب صدر الرسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. فقوله هنا باب كيف يكتب، يعني إذا كتب كتابا لغيره. يأتي السؤال: بما يبدأ الكتاب؟ هذا المراد بقوله كيف يكتب صدر الكتاب. ما الذي يجعله أولا في صدر الكتاب؟ لو تريد أن تكتب الآن رسالة، تكتب رسالة على الورق، ولا رسالة على الهاتف ونحو ذلك، تراسل غيرك. الآن ستكتب رسالة، يأتي السؤال: بأي شيء تبدأ في الرسالة؟ ما الشيء الذي تصدر به رسالتك؟ السنة يا إخوة أن الإنسان يصدر رسالته ببسم الله الرحمن الرحيم، أن يصدر رسالته ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك يذكر المرسل. من المرسل؟ يذكر المرسل ليعرف من كتب إليه. وهذا هو الهدي الأكمل، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيذكر المرسل من؟ كما جاء في رسالة هرقل: من محمد بن عبد الله إلى هرقل. فتجد أنه يذكر المرسل ابتداء. اليوم في زماننا كما نبه الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله في شرحه على هذا الكتاب، اليوم في زماننا الناس في الرسائل يكتبون أسماءهم في آخر الكتاب، في آخر الكتاب، فإذا تم الرسالة يقول كتبه فلان، فيعرف صاحب الرسالة، فليعرف من كتب له، ينظر قبل أن يقرأ الرسالة إلى آخرها من الذي كتبه. بينما الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر الاسم المرسلي في أول الكتاب، اسم المرسلي في أول الكتاب. فإذا بما يصدر كتابه، بما يبدأ في الكتاب إذا كتب، يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك يذكر اسم المرسل. وهذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان أبايعه، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. قال هنا أن عبد الله بن عمر، يقول عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن عندنا هذا هو الشاهد، بما يصدر الإنسان كتابه، بما يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذه السنة كما صنع هنا عبد الله بن عمر. ثم قال لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر. طب يا إخوة هنا مسألة، أنا قلت الإنسان في أول الكتاب هذا يذكر اسم المرسل، هذا الذي يرسل. طيب لكن هنا هل يقول من فلان ابن فلان إلى فلان، ولا يقول إلى فلان من فلان كما صنع عبد الله بن عمر؟ قال لعبد الله أمير المؤمنين، عبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر. فقدم هنا اسم المرسل إليه قبل اسمه. ويصح أيضا العكس، وهو الذي كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أن الذي يكتب الخطاب في أوله بعد البسملة يقدم نفسه أولا، ثم اسم المرسل إليه من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا العكس لا بأس به، كما قال الإمام مالك رحمه الله، كونه يقدم اسم المرسل عليه أولا ثم يذكر اسم نفسه لا بأس به، كما قال الإمام مالك رحمه الله، خاصة إذا كان هذا الذي ترسل إليه صاحب علم ومكانة، فتبع ذلك احتراما وتقديرا ومراعاة لمكانته، كما صنعه عبد الله بن عمر في مراسلته لعبد الملك بن مروان، فقال لعبد الملك أمير المؤمنين، أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر، سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. يعني بدأ رسالته بالحمد والثناء على الله عز وجل، وجمع بعد الحمد كلمة التوحيد، وذكر كلمة التوحيد لا إله إلا هو. قال وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أمرهم بذلك، وأن يوصيهم عليكم بالسمع والطاعة. فلما ولي عبد الملك أرسل عبد الله بن عمر هذا الخطاب وقال أقر لك بالسمع والطاعة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السمع والطاعة تكون في المعروف. بعض الناس حين يجد من من من من, من يعظ الناس ويذكر ويعلم، يحرص على تعليم الناس هذا الهدي، وقد ورد في حديث كثيرة وفيه من المصالح العظيمة للمسلمين والأصول العظيمة الاجتماع على الحق، وكذلك السمع والطاعة لولاة الأمر، فإنه بالمعروف كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من يجد أهل الخير ينصحون بهذا فيقول هذا يريدون الطاعة طاعة المطلقة، لا أحد يريد الطاعة المطلقة، وإنما المراد السمع والطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أمروا بأمر أمر به رسول الله، وأمروا بأمر لا يخالف ما جاء في دين الله سبحانه، في دين الله سبحانه وتعالى، وفيه من المصالح، فإنهم يطاعون. فإذا أمروا بمحرم فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة، فليست الطاعة مطلقة. الذي يذكر الناس بهذا الأصل العظيم من الأصول المهمة التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجدونه يكثر ويبدي ويعيد، لأن الخلل موجود في الناس في هذا الباب، فيقول هذا يريد يميزونه بأنه يريدون الطاعة المطلقة، وهذا غلط واتهام بباطل. فإن من ينقل الحديث ويشرحها يبين بأن السمع والطاعة إنما هو في المعروف. فهنا عبد الله بن عمر قال وأقر بالسمع والطاعة، قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله، قال فيما استطعت، ها حسب الاستطاعة، لأن التكاليف كما هو معلوم، التكاليف هي على حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال رحمه الله باب أما بعد، قال باب أما بعد، قال عن زيد بن أسلم قال أرسلني أبي إلى ابن عمر فرأيته يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد. أما بعد يا إخوة، هذه الكلمة التي يقول العلماء في معناها أن معناها مهما يكن من شيء بعده فإن الأمر كذا، وأن المراد كذا، وأن المقصود كذا، وهذه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب الإتيان بها في الرسائل وكذلك في الخطب تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. متى يؤتى بها؟ يؤتى بها بعد البسملة والثناء على الله سبحانه وتعالى، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في أكثر من 30 رواية، أكثر من 30 صحابي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، وذكر أحاديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها أما بعد، وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أنه كان يقول أما بعد وليس وبعد، بل كان يقول أما بعد عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاءت في رسائله كما في رسالته إلى هرقل فقال صلى الله عليه وسلم أما بعد. فقال هنا الإمام البخاري رحمه الله باب بعد، يبين أنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يستحب الإتيان بها. والآن حين يتكلم عن الكتاب فيتأ بها في الكتاب، إذا كتب الإنسان كتابا، وكذلك ما يتعلق بالخطبة ولا الكلام الذي يتكلم الإنسان، فإذا بسمل ولا أثنى على الله وحمده سبحانه وتعالى، فيأتي هذا الفاصل بين ذلك وبين ما يريد أن يتكلم فيه فيقول أما بعد. هنا قال عن زيد بن أسلم قال: أرسلني أبي إلى ابن عمر فرأيته يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد. الشاهد أين؟ رآه يكتب هذه الكلمة في رسائله. فإن الإنسان إذا كتب رسالة قلنا يصدر رسالته ببسم الله الرحمن الرحيم، وله أن يكتب من فلان من فلان ابن فلان إلى فلان فيذكر اسم المرسل، ثم بعد يفصل بين هذا وبين المراد الذي يريد أن يكتب فيه لفلان فيقول أما بعد، فيقول أما بعد. فقال هنا زيد بن أسلم بلم عمر فرأيته يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، فراه يكتب هذه الكلمة في رسائله. قال عن هشام بن عروة قال: رأيت رسائل من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم كل من قضت قصة قال أما بعد، قال كل من قضت قصة قال أما بعد. وهذا فيه شاهد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله عليه الصلاة والسلام، فيقول هشام بن عروة: رأيت رسائل من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم كل من قضت قصة، والمراد إن قضت قصة يعني الجملة من الكلام، وهذا كما قال شراح الحديث توضح الأحاديث الأخرى، فإنه يأتي بها بعد البسملة والثناء، وحين الشروع في المقصود يقول أما بعد عليه الصلاة والسلام، فهي من هديه، وقد قد ثبتت في أحاديث كثيرة في أكثر من 30 رواية عنه عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صدر الرسائل، أي ما تصدر به الرسائل. إذا جالسا ليكتب يكتب رسالة يكتب رسالة، فماذا يكتب في صدر الرسالة؟ مرة الآن معنا يا إخوة قريبا باب كيف يكتب صدر الكتاب، يعني بما يبدأ في الكتاب، فتبين أن يكتب بالبسملة. هنا ذكر هذه الترجمة الصريحة: باب صدر الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم، أي ما تصدر به الرسائل، فيؤتى بها في صدر الرسائل. أول ما يكتب شيء قبل أن يكتب شيء آخر يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قبل أن يحمد ولا قبل أن يذكر اسم المرسل وبعده المرسل إليه ويقول أما بعد ويذكر الحاجة، فإنه يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فإنه يبدأ بها. وهذه البسملة هي طلب عون من الله سبحانه وتعالى، وتبرك بذكر اسمه سبحانه وتعالى. ولهذا تجد العلماء في كتبهم ورسائلهم يبدأون مؤلفاتهم في خطبهم يبدأونها بالبسملة، تأسيا بكتاب الله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وتأسيا بالعلماء والسلف في صلاة، تأسيا بكتاب الله سبحانه وتعالى. فقد قال العلماء إن البسملة هي أول آية فيه، يعني في المصحف، حيث افتتح الصحابة المصحف العثماني بها، وتبعهم جميع من كتب المصحف بعدهم في جميع الأمصار. هذه سواء قلنا البسملة من الفاتحة أو مستقل ليس من الفاتحة، لكن هي أول شيء في المصحف، فالمصحف مبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك كل سورة من سور القرآن مبتدأة ببسم الله الرحمن الرحيم، خلا سورة براءة وبسم الله الرحمن الرحيم هي آية من كتاب الله عز وجل. وكذلك يؤيده أن أول شيء نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، فلذلك قال العلماء طريق التأسي به الافتتاح بالبسملة، الافتتاح بالبسملة في الرسائل وفي الكتب. وكذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلهذا قالوا إن مراعاة قالوا إن إن إن إنه ينبغي أن تراعى هذه الآية، فمراعاة للآية يبدأ بالبسملة، فلا تبدأ بكلام قبل أن تذكر اسم الله عز وجل ولا تحمد عليه. ومن الجميل كما جاءت السنن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويكتب بسم الله، أقول أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من جهة التأسي بالكتاب، ومن جهة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، كما مر معنا في حديث في كتابه إلى هرقل، حيث قال كتب صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، أمر أن يكتب عليه الصلاة والسلام من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. فبسم الله الرحمن الرحيم هي الأول بدأ بها. كذلك في صلح الحديبية في قصة سهيل بن عوام، أمر عليا النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أمر علي أن يكتب؟ أمر علي أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء قد استقرأوا كتب النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوها مبدوءة بالبسملة، مبدوءة بالبسملة. ولذلك ابن حجر رحمه الله قال خمس بن للنبي صلى الله عليه وسلم الملوك وغيرهم لم يقع في واحد منها البدء بالحمد بل بالبسملة، يبدأ بالبسملة. هذا من جهة السنة القولية والفعلية، من جهة السنة الفعلية. لكن من جهة السنة القولية نعم روية حديث في ذلك، لكنها لا تخلو من مقال. ومن يريد الاستزادة ينظر إلى إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله، فقد ذكر تلك الأحاديث وبين ما فيها من ضعف، وقد ضعف السخاوي ابن حجر وغيرهم رحمهم الله. وكذلك طريقة التأسي بالعلماء رحمهم الله، التأسي بالسلف، كانوا يفتتحون كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الذي استقر عليه العمل كما قال ابن حجر رحمه الله. وقد استقر عمل المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذلك معظم كتب الرسائل. والقرطبي رحمه الله أبو عبد الله يقول واتفقوا على كتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول الكتب والرسائل، في أول الكتب والرسائل. لذلك قول البخاري رحمه الله باب صدر الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم، أي أن أول ما يكتب في الرسائل وتصدر به الرسائل هو البسملة. قال عن كبراء آل زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت كتب بهذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله، فإن يحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد. فيقول هنا، يذكرون هنا رسالة زيد بن ثابت إلى معاوية أمير المؤمنين، بماذا صدر رسالته؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، كتب بهذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، صدر الرسالة بالبسملة. وهذا هو، هذا هو الشاهد من هذا الأثر الذي أورده، قال لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت. وهنا إخوة صنع كما صنع عبد الله بن عمر، قدم اسم المرسل إليه على نفسه، على نفسه، ثم سلم عليه سلام عليك من المؤمنين ورحمة الله، فإن يحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. فبدأنا أيضا بعد بسملة وذكر اسم المرسل والمرسل إليه بالحمد والثناء على الله، وجمعه مع التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا هو، ثم قال أما بعد، وبعدها يأتي ذكر الحاجة والأمر المراد. قال وعن أبي مسعود الجريري قال سأل رجل الحسن عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، قال تلك صدور الرسائل. ما معنى قوله تلك صدور الرسائل؟ أي ما تصدر به الرسائل، ما تصدر به الرسائل هي البسملة، فتكون أول شيء يكتب في الرسالة. ثم قال هنا في هذه الترجمة باب بمن يبدأ في الكتاب، بمن يبدأ في الكتاب، يبدأ بنفسه ولا يبدأ بذكر اسم المرسل إليه كما أشرت إلى ذلك آنفا، يبدأ باسمه. طبعا الآن قلنا يبدأ بالبسملة، يكتب البسملة، ثم إذا جاء لذكر من المرسل والأفضل يكون الخطاب، فكما صنع النبي عليه الصلاة والسلام يذكر اسمه أولا ولا يذكر اسم المرسل إليه أولا. قلنا كلاهما يصح. الذي جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه يبدأ بنفسه من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، وهذا العمل الذي جاء في رسائله عليه الصلاة والسلام. وقلنا إن ذكر المرسل في أول الكتاب ليعرف من أرسل إليه الكتاب، من الذي أرسله، كما أنه يجوز كما قال الإمام مالك لا بأس بذلك تقديم اسم المرسل إليه على من كتب هذه الرسالة الذي هو المرسل، كما صنع عبد الله بن عمر، وكما قرن الآن في أثر زيد بن ثابت في رسالته إلى معاوية. هنا قال عن نافع قال كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية فأراد أن يكتب إليه، فقالوا ابدأ به، فلم يزال به حتى كتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية. يقول نافع كان عمر حاجة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، فأراد أن يكتب إليه بكتاب، فقالوا ابدأ به، يعني قبل أن تبدأ بنفسك لما تريد أن تكتب لا تقول من عبد الله بن عمر إلى معاوية، بل ابدأ به بذكر اسمه أولا قبل أن تبدأ بنفسك. قال فلم يزالوا به، يعني كأنه في هذا المطلب هنا ألحوا على عبد الله بن عمر أن يبدأ بمعاوية، قال حتى كتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا شاهد على تصدير الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم كما مر معنا، إلى معاوية، فلم يقل من عبد الله بن عمر إلى معاوية بل قال إلى معاوية. فهذا لا بأس به أن يقدم اسم المرسل إليه أولا، خاصة إذا كان لمصلحة كما ذكرت ولأجل مراعاة المكانة والمنزلة، فيكون هذا الصنيع من جهة الاحترام والتقدير ومراعاة المكانة فلا بأس به. وعبد الله بن عمر لما راسل أيضا عبد الملك مروان مرة الأثر قال لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر، زيد بن ثابت قال لعبد الله معاوية من المؤمنين من زيد بن ثابت، هذا لا بأس به. ممن يبدأ بذكر نفسه أولا، وقد ويصح أن يبدأ بذكر اسم المرسل إليه كما أشرت، خاصة إذا كان ثم مصطحة لأجل مراعاة المكان والمنزلة. قال عن أنس بن سيرين قال كتبت لابن عمر يعني أمره أن يكتب له كتابا، فكان هو الكاتب، فقال عبد الله بن عمر اكتب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد إلى فلان. وانظر الشاهد الآن، لم يبدأ عبد الله بن عمر باسمه بل ذكر بدأ بذكر اسم المرسل إليه أما بعد إلى فلان، وهذا شاهد للترجمة. قال وفي رواية عنه قال كتب رجل بين يدي ابن عمر بسم الله الرحمن الرحيم لفلان، فنهاه ابن عمر وقال قل بسم الله هو له. طيب الآن كتب رجل بين يدي ابن عمر، ربما يكون كاتبا له أمره أن يكتب، كتب أو كان هذا الرجل يكتب كتابا فرآه عبد الله بن عمر فقال بسم الله الرحمن الرحيم لفلان، نهاه عبد الله بن عمر، ما الذي نهاه عنه؟ نهاه أن يكتب اسمه. لماذا نهاه أن يكتب اسمه؟ عبد الله بن عمر نفسه ثبت أنه كان في الكتاب، مرة معنا في أثر أنس بن سيرين هنا كتب لابن عمر وقال إلى فلان وأمره بذلك وما أنكر عليه، بل هو الذي أمره قال له أما بعد إلى فلان، فهذا قال لي فلان فنهاه عبد الله بن عمر وقال قل بسم الله هو له. وقوله هو له هذه فهم منها أنه قال هذا الكتاب له، لا يحتاج أن تكتب لفلان، لا تحتاج أن تكتب لفلان. ولهذا هنا ذكر هذا الاحتمال هنا أن ابن عمر لماذا نهاه؟ نهاه عبد الله بن عمر أن يكتب إلى فلان لعله لأجل أن الرسالة صاحبها معروف ومن هي إليه، فذكر صاحب رسالة أنه تحصيل حاصل. سبب مثال ثالث كانت رسالة جوابا عن عن عن عن رسالة كتبها، فيكتب على هذه الرسالة الجواب، فمعلوم أنها إلى فلان فلا حاجة لكتابة اسمه. ربما يكون هذا المقصود أنه لأجل أن الرسالة، أن هذه الرسالة معروف صاحبها والمرسل إليه فلا حاجة لذكره، فذكره تحصيل حاصل. وهذا الذي يؤكده قوله هنا قل بسم الله هو له، هذا الكتاب أصلا له، لا يحتاج أن تكتب لفلان. لكن يا إخوة علمنا من الأثار السابقة وما جاء أيضا في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر المرسل ليذكر المرسل ويذكر المرسل إليه من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان، ويصح العكس إلى فلان ابن فلان من فلان ابن فلان، فيقدم المرسل عليه على نفسه، فإن هذا لا بأس به خاصة إذا وجدت المصلحة في ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.